أنا رجل متزوج ومعي ومضى على زواجي 13 سنة تقريبا، واكتشفت أخيرا أن زوجتي تخل بوضوئها، حيث أنها تقدم مسح الرأس على غسل الوجه، هي أنها بعد غسل الكفين والاستنشاق تمسح رأسها ثم تغسل وجهها ثم يديها إلى المرفقين ثم رجليها إلى الكعبين، هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ نعم. وهل تقضي جميع الصلوات الماضية؟ هذا وضوء باطل، لكن المرأة ليس عليها الأرض، لكن عليها المستقبل، عليها أن تعلمها في الوضوء الشرعي، تبدأ من الوضوء والاستنشاق والوجه ثم غسل يديها مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، والمرأة عليها التوبة إلى الله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه المشرك في صلاته الذي نقض الصلاة أمر أن يعيد الصلاة الحاضر، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى. المقصود أن عليك أن تعلمها حتى توضأ الوضوء الشرعي، وحتى تجعل المسح بعد غسل اليدين ثم غسل اليدين بعد ذلك، حتى تستقيم طهارتها إن شاء الله، وعليها التوبة والاستغفار، وعليك التعليم والتوجيه. هدى الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.